عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن شاء الله أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. تفضل يا أخي. الأخ المتصل يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا فضيلة الله الشيخ. يرضى عنك. يا حضرتك يا شيخ، أنا حاسة إن أنا مقصرة على طول، يعني بصلي الصلوات الخمس، ورد القرآن ممكن ربع أو ربعين، الاستغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع البيت مع الولاد، أنا حاسة إني مقصرة خالص ودايما عندي تأنيب ضمير. تنصحني بإيه يا شيخ؟ إن أنا اجتهد أكتر، من ما بعرفش أصلي كام ليل من الأوديان اللي بقضيه طول النهار. أولا أنت على خير، ونسأل الله تعالى أن يثبتني وإياك والمشاهدين والمشاهدات على ما يحب الله تعالى ويرضى، هذا أولا. وثانيا، إحساسك أنك مقصرة دلالة الخيرية. وثالثا، من حس أنه ليس مقصر فهذا دلالة الشر، نسأل الله السلامة. أنا ورابعا، لا بأس أن تصلي 11 ركعة وأنت جالسة، لو كنت ما دمت متعبة، ولو بالكوثر والإخلاص. ومجرد أن تدربي نفسك على ذلك فإن الله تعالى سيعينك. كما أبشرك أن خدمتك لزوجك وأولادك وإدارة بيتك لك فيه من رفعة الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات ما لم يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. فنسأل الله القبول منا ومنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، إذن بارك الله فيكم. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك ويزدك نورا وبهاءً يا رب العالمين. آمين آمين. ربنا يحفظك يا رب العالمين. شكلك جميل يا سيدنا، ربنا يحفظك. وأنت الأجمل. ربنا يحفظك يا سيدنا. الله يكرمك. أخ يسأل سؤال. نعم. ويقول حصل بينه وبين زوجته مشاجرة. نعم. اسمح لي يا سيدنا. تفضل. سوى المشاجرة، هي بقالهم سنة بعيد عن بعض يعني، ففي بعض من أهل الخير تدخلوا، ولكن في متعلقات مادية. هم حاجة معين هو يدفعها، ولكن في مبلغ هو قال بنفس اللفظ أموت كافر لو دفعته. فحكم، وهو طبعا يعني رجع وأناب وقال أنا هدفعه، بس حكم إيه اللي هو أنا قلت اللفظ ده، حكم إيه اللفظ ده؟ يطعم 10 مساكين ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة ويدفعه. طب نصيحة يا سيدنا للشباب الصغير المتزوج، تنصحهم بإيه يعني المشاكل؟ أنصحه أن عليه أن يعلم أن زوجته من بيئة غير بيئته، وهو من بيئة غير بيئتها، وبلغة الميكانيكية البراغي ما ركبتش على بعض. فعشان تركب البراغي على بعض يحتاج إلى صبر ومصابرة على أن يدرسها ويعرف مداخلها ومخارجها، ويتعرف مداخله ومخارجه. ثم على الزوجة أن تعلم أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهي بطاعتها لزوجها في طاعة الله تتقرب إلى الله. وعلى الزوج أن يعلم أن هذه المرأة أسيرة عنده، ولا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. وعليه أن يجعل شعاره: عاشروهن بالمعروف، وأن يجعل شعاره: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قلت: وما يرضاه لابنته وأخته وأمه عليه أن يرضه لبنت الناس، وبالتالي سيوفقان في حياتيهما على أن يجعل مشاكلهما بين بعضيهما، وألا يكون بينهما شح، بل على كل واحد أن يتنازل عن شيء من حقوقه حتى تطير طائرة الحياة الزوجية بهاتين الجناحين اللتين أشرت إليهما آنفا. والله أعلم. هل النصيحة يا سيدي ده يعني خاصة بالمتزوجين ذكرا ولا لا؟ بالجميع، بالجميع، إلا أن الأخير، إلا أن القديم عرف مداخل زوجته ومخارجها، وهي عرفت مداخله ومخارجه وعيوبه وحسناته، فيكون أدعى لحسن التفاهم. أي نعم، ربنا يحفظك سيدنا. الله يكرمك. الله يحفظك. أريد أن أقول لهذا الأخ الذي قال أكون كافر إن أديت هذا المبلغ، لا تعد إلى هذه الجريمة النكراء مرة أخرى. أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إني بريء من الإسلام إن فعلت كذا، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا عم الشيخ أبو بكر؟ ربنا يرضى عنك. ازي حالك؟ في نعم الحمد لله. الله يصلح حالك كويس. في نعم والحمد لله. الله يصلح حالك يا مولانا، ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك. وأنت كذلك. الله يصلح حالك، والله نحن نحبك في الله، والله أحبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك في أعلى الجنة. والله يا شيخ ممكن سؤال يعني؟ أمر أمر. الامر لله وحده، والله الحمد لله الواحد ملتزم يعني وكده، بس اللهم صل على النبي، احنا عندنا جنب جيران كده يعني ولله الحمد يعني مؤذيين شويه يعني. ان الله قد ابتلاك بهذه الجيره حتى يرى مدى صبرك على اذى الجار، والله تعالى قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه الايه، واما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره، فهنيئا لك على صبرك ومصابرتك. قال يا مولانا: والله الواحد في حاله وكده، بس الأولاد بقى يعني ما بنزلوا الشارع وكده. أسأل الله أن يهدي جارك وأن يعينك على حسن الصبر عليه، وأن يردنا جميعا إلى الأخلاق النبوية، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين. وأبشرك أن لك من رفعة الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات ما به رب الأرض والسماوات عليم على هذا الصبر وتلك المصابرة. طب في سؤال تاني ممكن؟ تفضل. أمر. الأمر لله وحده يا سيدي مولانا. وبالنسبة لواحد يعني شغال في شغلانه يعني منتجات البان وكده، بس الوضع يعني بيبقى صعب مع بالنسبه للمعامله مع الناس وكده مولانا، فبتيجي مثلا الزبون بيجي عليك شويه ولا حاجه في السلعه، فبتيجي تقول له مثلا احنا النهارده السعر بكذا، يقول لك لا خد كذا. طب فالواحد بيضطر ان هو بيخسر وكده يعني. لا انت يعني صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. انت خرجت من دارك امتثالا لامر الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وتقصد بذلك تحصيل رزقك ورزق زوجتك وعيالك لتعفهم عما حرم الله. فأنت تقول لهذا المشتري: يا الحبيب، هذه السلعة أنا سأبيعها مثلا الكيلو الحليب مثلا بستين جنيه، إذا هذا يتوافق معه حياه الله، وإذا لم يتوافق معه إحنا حبايب وسلام عليكم وأبحث عن غيره وسلامتك الله يسلمك. بس الله يبارك لك يا ابويا، مش حرام يعني الواحد ان هو يجي مثلا الواحد بيقول يلا ما يجراش يسامح، بس بيجي. لا بارك الله فيك، انت خرجت لتحصل رزقك، انت راجل بدك تحج، الحج بده فلوس، بدك تعتمر بده فلوس، عندك اخوات بنات وعمات وخالات بدك تصلهم، الصله بدها فلوس، في حاجه اسمها كسوه صيفي وكسوه شتوي بدها فلوس، في حاجه اسمها فطار وغدا وعشاء بدها فلوس، في حاجه اسمها مدارس ودروس خصوصيه بدها فلوس. طب الفلوس دي من خلال عملي الحلال، فإذا عليك عليه أن يتقي الله فيك وأن تتقي الله فيه، والله أعلم. الله يصلح لك يا مولانا. آخر سؤال معلش. تفضل أمر. تفضل أمر. بيروح مني يعني بيعديني فرض المغرب والله غصب عنا يا مولانا. هذا شيء قبيح ولا يليق بك أبدا، إذا أذن المؤذن عليك أن تسارع مبادرا إلى تلبية نداء الله، فإن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ما خلقنا للزراعة ولا للصناعة ولا للتجارة ولا للمدرسة والجامعة والمعسكر واللبن والجبنة والقشطة والسمنة والشنينة والمش، وإنما خلقنا لذلك. أما هذه أعمال فرعية نتكسب منها لنعيش بالحلال، فيكون هذا التكسب مطية للآخرة، فلا تشغلنا الدنيا عن آخرتنا ولا تشغلنا عن مقصد خلقنا، لأن الموت يأتي بغتة. أي نعم، فلا بد أن يكون المرء منا ذكرا كان أنثى مستعدا للقاء الله جل وعلا بالأعمال الصالحة التي تتسبب في رضاء الله عنا. جزاك الله خير يا مولانا، معلش يعني على السؤال ده حصلت البركة. متشكرين جدا والله يا مولانا، الله يبارك فيك. عفوا عفوا. نعم نعم أيها الأحبة، يا أحبابي، قضية تلبية نداء الله التو واللحظ هذا مهم، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ فأجاب قائلا صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. وكلكم يعلم حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ينادى بهن فين؟ في المسجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله أعلم. نعم، وهذا سائل كريم على الجوال، فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. في نعم والحمد لله. عندي سؤال من فضلك شيخ. تفضل أمور. دلوقتي يعني التوبة من الغيبة. التوبة يا أخي. التوبة للشخص اللي اغتابه. ولا يروح يقول له اولا اسمها التوبه من الغيبه. التوبه ايه؟ من الغيبه. نعم، لان الغيبه عكسها الحضور، اما الغيبه هي ذكرك اخاك بما يكره. قال: ارايت ان كان فيه ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، اي ظلمت والله جل وعلا. قال في كتابه الكريم: لا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة أنني أستسمع هذا الرجل الذي اغتبته، فإذا كان استسماحي له سيزيد الأمر سوءا فأستغفر الله تعالى لنفسي وله، وأذكره بخير في المكان الذي ذكرت فيه بسوء، وأكثر من الأعمال الصالحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم أحاول أن أكرم هذا الرجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. نعم تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما سمحت سؤال. تفضل يا اخي، تفضل السؤال. ايوه يا شيخ، بقول لك دلوقتي لو واحد كان شغال في مكان مثلا مسافر بره وكان شغال في المكان ده، ايوه، واخد فلوس من المكان ده، طبعا من شروط التوبه اللي هي رد الفلوس. احسنت يا اخي، تمام. عشان يرد الفلوس دي مكانها، هو صعب ان هو يروح يرجعها دلوقتي، وصعب ان هو يرجع المبلغ. ليه؟ هو كان في دوله غير الدوله يعني؟ ايوه كان في دوله غير الدوله. يرسلها من طريق البنوك، يرسلها بدفون كاش. ده الأمور تيسرت في هذه الأيام أكثر من ذي قبل. طب ماشي، طب هو في مشكله دلوقتي، هو الفكره الحاتين مش هيعرف يرجعها للشخص ده دلوقتي. لماذا؟ هو الظروف بقى كده مش قادر يرجع الفلوس دي. ما هي الظروف والجوابات؟ انا اريد ان افتيك. المفتي هذا موقع عن ربي، اما ان يودي نفس جهنم واما يودي نفس النار الجنه، فبارك الله فيك. ما هي الظروف والجوابات؟ ما دمت تستطيع ان ترد المبلغ يبقى ما في ظروف ولا جوابات. الشيطان هو الذي يضع العراقيل والعقبات والعثرات امامك حتى يكلكع الامور ولا يمكنك من صدق التوبه. طيب استاذنك حاجه، المبلغ كبير مش قادر ارجعه دلوقتي. المبلغ كبير قسطه، قسطه المبلغ مثلا 5000 دولار قسطه، خد كل شهر 200 دولار 100 دولار على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس على قدر استطاعتك لا بد من رده. لا ايها المبارك، لا ما يصلح. حتى لو كانوا 1000 دولار وانت طلعت من ال 1000 دولار 3000 ما يصلح، ما دمت تعلم صاحب المال صاحب الحق لابد من رده. لا ممكن، بس انت بس ايه، لا تريد ان تبذل جهدا ووقتا. اذا اردت ان تبرئ ساحتك فافعل ما ذكرت نفسي واياك به ايها المبارك، وسؤالك يدل على الخيرية فيك وعلى انك تريد ان تبرئ ساحة نفسك، ولكن الشيطان يضع لك بعض العراقيل فلا ترد عليه، وادخل على يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وان شاء الله سيعينك الله. عشان تروح هناك المكان ده وتعرف ترجع مبلغ تاني او تعرف تتواصل معاه دي صعبه شويه، لكن انت مثلا دلوقتي تقدر تجمع مثلا جزء خلاص 100 صدقه لصاحب المبلغ. لا ان شاء الله تبعته له على طريق فيدافون كاش او على طريق البنوك، هذا متيسر، وكان غير قبل ذلك غير متيسر وفتحت ابوابه. لماذا لا نستغل هذه التكنولوجيا فيما يقربنا من الله عز وجل؟ حياك الله. نعم يا إخواني، إني حرمت الظلم على نفسي، ربنا قال كده في الحديث القدسي في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وإن من الظلم أن يأكل الإنسان منا مال أخيه، ولا بد من رده للتوبة أو يسامحك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك شكرا لك؟ الحمد لله، نتقلب في نعيم الله. نحبك في الله والله. أحبك الذي أحببتني فيه. أحسن الله إليك. وإليك. سؤال يا شيخنا، إنك عندنا في الأرياف يعني في عادة منتشرة اللي هي مثلا عند الذهاب مثلا أحد الناس مثلا يذهب إلى السعودية لعمل عمرة أو حج، في مسألة اللي هي مثلا تزيين البيت ودهان البيت ورسموا عليه كعبة وسفينة وحاجات من دي وكتبوا عليه، والأمر الثاني مسألة النخيل إن هم جابوا نخيل وحطوه قدام. والله أنا لا أؤيد هذا حتى لا يكون فتح باب للرياء وفتح باب لحب السمعة والشهرة. أي نعم، ولكن أن يعود الحاج من الحج فيأتي الناس يهنئونه بهذه الفريضة المباركة فهذا شيء طيب، من باب مد جسور المحبة والألفة وتهنئة الصالحين بالطاعات، والله أعلم. فهو احنا مش عايزين حضرتك بس نكلف السنة شيخنا عن هذا الأمر يكلف السنة ولا؟ أيوة طبعا أنا بقول لحضرتك فتح باب للرياء وحب السمعة والشهرة، وأنت تعلم أن العمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا لوجهه يعني على طريق رسوله. البعد عنه أولى. أي نعم. جزاك الله خير شيخ الحبيب. نعم. تفضل أيها المتصل على المحمول. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله سيدي. أحبك الذي أحببتني فيه. سيدي عندي ولد وبنت ويعني على طول يعني خناق مع بعض، على طول شجار مع بعض. كم أعمارهم؟ ماذا أفعل؟ كم أعمارهم؟ ثالث الإعدادي والأول الإعدادي. طيب ارقيهم رقية شرعية، اقرأ عليهم الفتحة 3 مرات وانت متوضي، وامسح بيمينك عليهم ووجههم وارشدهم بالحكمة والرأفة والمحبة وما كان على شاكلة ذلك. وأكثر لهم من الدعاء وأنت ساجد في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. وأمهم تدعو لهم وأنت تدعو لهم وتوجههم وترقيهم، سيأتي النتيجة، سيأتي النتيجة بالخير إن شاء الله. إيه؟ لا أسمع. طيب تفضل. لو أنا أخرجت زكاة مالي تفضل. في بعض البيوت بيبقى الرجل يعني مدخن ممكن. لا لا لا, لا, لا, لا يا أستاذ، إذا كان الفقير مدخنا فأحضر له أرز وزيت وسمنة وصابون وسكر وشاي ولوبيا وعدس، لأنه إذا اشترى بالمال سجاير يبقى سفيه، ونحن لا ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. نعم. المال لا يعطى للسفيه، وإنما يحضر له ما يريده به حتى لا يشتري منه من خلاله سجاير. الله أعلم. حياك الله. تفضل يا أخي. تفضل. السلام عليكم وبركاته. حياك الله. حياك الله يا أخي. أحبك الذي أحببتني فيه. خالد معك. الله. خالد من خالد؟ خالد ابن عارف. أهلا وسهلا. أيوة أهلا بك يا شيخنا. أقول لك يا شيخنا، الآن في مثلا أخ يعمل في محل يخلص مثلا الساعة الرابعة. كويس. من العمل إلى البيت مثلا نصف ساعة. كويس. فإذا مشى يوصل مثلا البيت 4:30 فتكون في حلقة فتاوى مثلا الساعة 4:00 فإيش من الأولى، أن يستأذن قبل العمل نصف ساعة أو يأتي متأخرا نصف ساعة مثلا؟ لا، هو ينظر إلى وقت العمل بتاعه، إذا أذن له صاحب العمل خير، ما أذنش له يأتي في موعده ويسمع الفتاوى في الإعادة. نعم. حياك الله. حياك الله. نعم أيها السادة. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك شيخنا. الحمد لله بخير. الله يكرمك. أنا عندي سؤالين بس وعايز حضرتك. تفضل. الله يكرمك. السؤال الأول، أنا شغال في مكان بشتغل على ارتفاعات. ايه التسعات دي؟ بشتغل شغل على ارتفاعات، يعني ارتفاعات على ارتفاعات بيبقى في شبكات اتصالات، بطلع أأمن الناس موجودة فوق مثلا على ارتفاع 40 متر او 50 متر او كده. فطبعا بيجي وقت الصلاة واحنا فوق، واحنا بيبقى مثلا في موعد محدد ننزل فيه من فوق المفروض، فانا طبعا بأمن الناس اللي موجودة فوق. هل يجوز ان انا اصلي مكاني فوق؟ بس موضوع السجود بيبقى صعب شوية، يعني أنا ممكن بركع مثلا، أقدر إن أنا أركع بس صعب عليا جدا إن أسجد. هل الفرد سيخرج عن وقته؟ للأسف ممكن يأذن. هل أنت مسافر أم مقيم؟ ليه؟ أنت مسافر أم مقيم؟ لا أنا يعني ممكن بسافر. يعني أنت منين؟ أنا من كفر الشيخ. بس كويس، خد مني. وموطن عملك فين؟ موطن عملي في القاهرة. طيب يا أخي الحبيب، أنت من كفر الشيخ وموطن عملك في القاهرة، وبتروح وبتيجي من كفر الشيخ القاهرة؟ بعد القاهرة مثلا 5 أيام وكفر الشيخ يومين كده، القاهرة 5 أيام غالبا يعني. والله إذا كان الفرض سيخرج عن وقته لا بأس أن تصلي بالكيفية التي تتمكن منها وأنت مرتفع، أما إذا كنت هتنزل قبل خروج الوقت لما تصلي تنزل، يبقى الجواب في نقطتين. النقطة الأولى، الأصل أن تصلي الفرض في وقته، فإن تأخر بعض الوقت وستنزل قبل خروج فرض الوقت فتصلي حينما تنزل إن شاء الله. النقطة الثانية والأخيرة، إذا كان الفرض سيخرج عن وقته فتصلي في هذا المرتفع على الكيفية التي تتسنى لك، من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. الله يجزيك خير مولانا. السؤال الثاني. تفضل. عايز حضرتك. اتفضل. انا ابن اخويا كان رضع من زوجتي عن طريق التعصير. ايه ان كان رضع 5 رضعات فصاعدا فتكون امه وانت ابوه. طيب يعني هو رضع 5 رضعات بس يعني طريق تعصير كان ممكن مثلا عصرت حوالي 2 أو 3 بس اتوزعت عليه على 5 رضعات. قواصب 5 في 5 رضعات كمية بسيطة يعني خدت في كل رضع كمية بسيطة. ليس هناك اشكال، المهم ان هو رضع 5 مرات صارت المرأة امه وانت ابوه. تمام نعم الله يجزيك خير. الله يسترك. نعم تفضل يا اخواني. إذا أرضعت المرأة طفلا دون العامين وكانت الرضاعة 5 مرات فصاعدا صارت هذه المرأة أما وزوجها أبا ووالدتها جدة ووالدة الزوج جدة وأخت الزوج عمة وأخت المرضعة خالة. تفضل تفضل المتصل يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب أحسن الله إليك. حياك الله وإليك. ما حكم الدعاء بغير المأثور في الصلاة؟ يجوز. يعني أنت قلت مثلا اللهم بارك لي في أمي، اللهم بارك لي في زوجتي، هذا غير مأثور ولكن لا حرج فيه. نفلا كانت أو فرضا يا سيدنا؟ نعم. نفلا كانت أو فرضا؟ نفلا كانت أو فرضا أبدا. وما رأي فضلاتكم في تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله؟ تفسير العلامة السعدي تفسير عظيم، تفسير سلفي من الدرجات الأولى. جزاكم الله عنا خيرا. الله يبارك فيك. الله يسعدك. نعم نعم أيها السادة. إذن الله تعالى قال في القرآن في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ولأؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال سيدنا؟ الله يرضى عنك. آمين. سيدنا يعني احنا الحمد لله بفضل الله ما يعني اخواننا يعني بجد ان هم متصلين وكده، بس انا كان عايز حضرتك كيف نرد على ما يعني الناس اللي بتقول كيف تحتفلون او كيف تحتفلون بنصر غزة يعني وهناك آلاف الشهداء. اولا هل انت ابو عوف عبد الرحمن؟ نعم الحمد لله. أرحم بك يا الحبيب. أمين. نسأل الله أن يوفقك. وكيف امتحاناتك؟ بخير؟ الحمد لله رب العالمين. الله يجعلك من الناجحين في الآخرة والدنيا. هذا أولا. ثانيا نحن نحتفل بنصر إخواننا المجاهدين الموحدين على أرض غزة وأرض فلسطين، أرض الإسراء والمعراج. وأما من قتل فإنا نرجو من الله أن يكونوا شهداء، حيث قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن لا نقطع لأحد بالشهادة إلا لمن قطع له الله جل وعلا أو قطع له رسوله، بل نقول نرجو من الله أن يقبلهم شهداء، وبالتالي نحن نحتفل بالنصر بهذه الطريقة وبحسن ظننا في الله أن يتفضل علينا وعليهم وأن يقبلهم شهداء، والله أعلم. نعم أنا بس إن الفكرة بالسؤال إن كان في بعض الناس دلوقتي بيطلعوا يعني يقول لك أنتوا إزاي عاملين تحتفلوا وده ده مش نصر وكده، فأنا بس فكرة في الحتة دي بس. ما أنا بقول لك هو مش ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم؟ نعم. ربنا قال ولينصرن الله من ينصره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. طيب هؤلاء الناس المجاهدين في غزة وفلسطين نحسبهم أنهم نصروا الله، فكانت النتيجة أن نصرهم الله، بمعنى أنهم أهل قرآن وتوحيد وسنة وأهل تكبيرة إحرام في الصلوات الخمس وما كان على شاكلة ذلك، ويريدون أن يرد الله على أيديهم أولى القبلتين وثالث المسجدين المسجد الأقصى. وقد دخل إخوان القردة والخنازير من اليهود بلدهم أرض الإسراء والمعراج غزوة فلسطين، فيريدون أن يخرجوهم وأن يحرروهم، فهذا جهاد لإعلاء كلمة الله. نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. والله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فهذا النص قد تحقق. أما قتل 100,000 مثلا، قتل 50,000 وإصابة 100,000 على أيدي اليهود، هذا للمدنيين العزل الذين ليس معهم سلاح، فهذا يدل على هزيمة إسرائيل، هزيمة منكرة، والكل يقر بهذا. وتخيل أن بلد معها عدة دول يقال عليها أنها الدول الكبرى والعظمى، وما استطاعوا أن يأخذوا الأسرى بالقوة، وما استطاعوا أن يقفوا على مدار 16 شهرا أمام هؤلاء المجاهدين الذين لا تساعدهم دولة لا بالدواء ولا بالغذاء ولا بالسلاح ولا بإدخال أقل الأشياء، حتى قاموا بالإبادة لهم وبحرب اسمها حرب التجويع. ثم أوروبا وأمريكا وغيرها من هذه البلاد يزعمون أن هناك حقوق إنسان وحقوق حيوان وحقوق امرأة. حيوان إيه ومرأة إيه؟ الأطفال يذبحون، والنساء يذبحن، والشيوخ يذبحون، وما يجدون شربة الماء. فأين حقوق الإنسان التي تزعمونها وقد صدعتم رؤوسنا عليها، وما استطاع أحد أن يمشي كلامه على هؤلاء اليهود الذين هم في أرض الإسراء والمعراج. نسأل الله تعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يشتت شملهم، وأن يجعل دائرة السوء عليهم، وأن يجعلهم في خلاف مستمر حتى يظهر الله أهل التوحيد والسنة عليهم في غزة وفلسطين وغيرها من بلدان الإسلام. آمين آمين آمين. شكر الله ولكم. نعم نعم أيها السادة، يا إخواني، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن فضيلتك يا سيدنا، الله يكرمك، كنت نويت حج بيت الله الحرام هذا العام. يا رب يسر. أنا مقيم بالسعودية. هنيئا لكم. كان علي مبلغ من المال في مصر فاقترضته من عملي سددته، والآن يخصم من راتبي شهريا. جيد. يعني إن شاء الله ممكن حينما يأتي وقت الحج يتيسر الأمر بمبلغ آخر يعني إن شاء الله. لكن أخي الصغير سيتزوج ووالدي متوفي، فهل إذا توفر معي المبلغ أساعد أخي؟ هل هذه حجة الإسلام أم حجة نافلة؟ لا، حجة الإسلام. لا، حجة الإسلام أولى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاءي وقاية، وأخوك لم يستطع خلاص اشتغل في الصيام حتى يقدرك الله ويقدره. فالحج أولى. الحج أولى. أولى الحج على الفور وليس على التراخي. أنتظر للعام القادم حتى تحج معي. نعم. إن تيسر المبلغ أحج أم أنتظر الوالدة ونحج معا؟ لا، حج، الأجال بيد الله، الأجال بيد الله، حج في هذا العام، ولو ربنا يصل لأمك تحج معها حج نافلة. قد أموت يا أستاذ، قد أموت، فما دام الحج صار فرضا في حقي أسارع، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد بإسناد صحيح: تعجلوا الحج، تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر يا مولانا. تفضل. كان يعني بفضل الله طوال الفترة الماضية ونحن نقاطع المنتجات الذين يعني تساعد الدولة التي تحارب إخواننا في فلسطين. جيد. الآن. نعم. جيد. الآن وبفضل الله يعني بدايات النصر، هل يجوز لنا أن نعود إلى هذه المنتجات أم نقطعها قطعا تاما؟ والله الموضوع هيبدأ في 8:30 صباحا غدا إيقاف الحرب، يعني ما زال الحرب في هذه الليلة، فهل سيصدق اليهود في وعدهم؟ قال سننظر، حينما ننظر ثم نرى الأمر بعد ذلك. إيه إن شاء الله. آه نعم. إن شاء الله. نعم. حياك الله. يعني إن صدقوا يكون الجواب في حينه. يكون الجواب في حينه. إن شاء الله إن شاء نعم. الله. الله يحييك. يكون الله خيرا. الله يحييك. رمنا الله. نعم أيها السادة. يا أيها السادة. نعم. تفضل. تفضل أيها الحبيب. السلام عليكم، شو اخبارك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حياك الله واياكم يا سيدنا، كيف الحال؟ نتقلب في نعيم الله. امين يا رب، نسالك الدائمه. الله يستعملني واياك في مرضاته. امين يا رب. هنا عندي سؤال غريب حضرتك. امور. عندي سؤال غريب حضرتك مش خواتي. تفضل يا اخي. اب مات وترك الاولاد ورث من حرام. يعني هو كان في حياته كان يعني هو كان بيبيع حاجه حرام مثل السجاير والحشيش، ولا سرق الفلوس دي؟ يعني هي عامة يعني مش هو كده، اما ان تكون سرقة او كان بيبيع حاجة من المحرمة. لا، اذا كانت سرقة لابد من ردها لاصحابها، واذا كان لا يعلم اصحابها يتصدق بها بنية ان يكون الثواب لهم، واذا كانت بيع اشياء تانية كده حاجة دخلت فيها حرام ولا كذا، فمرارته تكون عليه وحلاوته تكون للاولاد، وإذا أراد الأولاد أن يستنقذوا أباهم من النار يتصدقون بهذا المال بنية أن يكون الثواب لأصحابهم، لأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والله أعلم في ذلك. يعني الأول مش أخو باكر، لو كان المال من مقدرات أو أيا كان، إذا كان من سرقة لابد من رد، أما إذا كان من أشياء محرمة فمرارة المال على من مات وحلاوته لمن ورثه. يعني الافضل تركه عم مش خلص. يعني الافضل ان يتخلص لاستنقاذ ابيه من النار ما استطاع الى ذلك سبيلا. والاولاد لو ما رضوش هذا المال ده وخلاص وهينعموا به في الدنيا. خلاص، ما كما الاجابه سبقت. الاجابه سبقت. عم مش خلص حكم اخذ المال، اخذ الاجر في صيام شهر رمضان. يجوز بدون اتفاق، يعني ما اقولش مثلا انا اصلي لكم امام في التراويح ب 10,000 او 5,000 او اكثر او اقل، هم قالوا تعالوا صلى فيه، لا صلى فيه، ساق الله لك شيئا قليلا او كثيرا، خلاص هذا رزقك. وشغلات ما في ناس ما بتقدرش في المجال ده، في ناس والله من نحن ما بتقدرش، معظم الناس لا يقدرون والحمد لله. معظم الناس لا يقدرون، لو هيعطي لابنه درس كيمياء او انجليزي كانت يغدق، ولو حد يحفظ ابنه القران ولا يصلي يقطر عليه، الا من رحم ربي وعصى. عشان كده ما ينفعش برضك ان انت تتفق وياه. ممكن واحد عم شو هو يبعد، يعني بدل ما يديك 5 انت ما اتفقتش بينكم يبخس يديك 1,000 2,000. والله الذي ادين به لله ان هذه عباده، والعباده لا يتفق عليها كالبيع والشراء، خدت بالك ازاي؟ اين فانت هذا انت ونصيبك، اين لكن انا لا اقول ابدا ابدا بان تتفق معهم على مبلغ معين. اين حسنا؟ الله يرضى عنك. ماشي مش خبر. حياك الله. نعم تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا شيخ، بنسمع الامهات بتدعو لابنائهم بتقول له ربنا يوقف معاك، هل الدعاء ده صحيح؟ هو تقصد ربنا ينصرك، ربنا يعينك، هي تريد هذا المعنى. فنصحح لها. تفضل ايها المتصل. تفضل يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، عايز اعرف عروض، عايز اعرف زكاه المال بالنسبه لمحل الملابس او يعني التجار عامه. البضاعه اللي فيه تجيب مثلا 350,000، ها؟ يعني ممكن نحسبها 350، بس في مثلا في مديونات مثلا معلش، لو وصلت البضاعه، لو وصلت البضاعه 360,000 يبقى بلغت النصاب في الوقت الحاضر ويكون فيها الزكاه على كل 1,025 جنيه. اما اذا كانت أما إذا كانت دون ذلك فلم تبلغ النصاب والله أعلم. طب يا شيخ ما حسبش مثلا في ديون مثلا مبلغ، في مثلا مصروف أثناء السنة أثناء العام، تأمينات مثلا، كهرباء، مصاريف. لا أنا بتكلم أنا بتكلم عن الصافي. الصافي إذا كان الصافي أيوة إذا كان الصافي 360,000 يبلغ النصاب. طيب سعر البيع ولا سعر الجملة؟ والله أنت على حسب على ما اشتريتي. خدت بالك من ازاي؟ أي نعم. سعر الجملة اللي أنا اشتريت بيه. نعم. طيب ما احسبش يا شيخ مديونات ولا المصاريف اللي زي كده؟ مديونات اللي عليكي ولا اللي إلكي؟ في لي وفي علي، يعني في دفتر طيب لسه هيتثبت خلال العام، وفي فلوس على المحل. اللي إلكي الفلوس المديونية اللي إلكي تنقسم ثلاث أقسام. قسم مضمون 100% أنه يرجع، ده فيه زكاة. وقسم عكسه مضمون 100% أنه لن يرجع، هذا ليس فيه زكاة. وقسم لا ندري هل سيرجع أم لا، هذا لا زكاة فيه إلا حينما يكون في يدك. هذا فيما اسمع مني، هذا فيما يتعلق بالديون التي لك. أما التي عليك ما دام بضاعة مكثت عاما في المحل فإذا يكون هي يخرج عليها الزكاة والله أعلم. لا الصوت صار واطي. في بضاعة يا شيخ بتكون مثلا لسه جاية من شهور، في بضاعة بيكون عدى عليها سنة أو عام. في بضاعة البضاعة يعني البضاعة التي مر عليها سنة، البضاعة اللي مر عليها سنة طلع عليها الزكاة. اللي مر عليها العام فقط. نعم نعم نعم. حياكم. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله عز وجل وبكم يا مولانا. حلكم. آمين آمين. شيخنا بماذا تنصحون الذي يخاف الموت خوفا شديدا، يخاف منه ومن القبر خوفا شديدا جدا يصل إلى الدرجة المرضية؟ والله يا أستاذ نحن معاشر أهل السنة والجماعة نعيش بين الخوف والرجاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلا بد من الخوف والرجاء. خوف لحاله لا، رجاء لحاله لا، وإنما يكون. فحينما يريد المرء أن يقدم على المعصية يغلب جانب الخوف، وحينما يكون مريضا يجنب غالب الرجاء. هذا الذي ينبغي أن يكون، فيعدل نفسه على النحو الذي ذكرته، وذلك بأن يدفع بنفسه وسط بيئات الإيمان ويحاكك العلماء وطلاب العلم حتى يرتقي إلى ما بينته والله أعلم. جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي. تفضل أيها المتصل المحمول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عمري 14 سنة. كنت أنا صلاة المغرب كانت خلصت ودخلت أصلي عشان كنت في مشوار. أيوه. فأنا صليت بإمام مع واحد. فقرأت آيتين من سورة الإسراء، وفي الركعة الثانية قرأت سورة الإخلاص. لا حرج عليك، أنت على خير. أنت على خير، هل تسمعني؟ أيوة أسمعك. طيب أنت على خير، هل عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. تقبل الله منك يا حبيبي. نعم أيها السادة. صلى إماما فقرأ بعض الآيات من سورة الإسراء، وفي الركعة الثانية قرأ سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، يقول والله أحد. فهذا شيء حسن، ونسأل الله أن نكثر من أمثالك، وأن يجعلك وأن يجعلنا وإياك من المحافظين على الصلاة الخمس في جماعة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. فإن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تفضل. نعم. فهذه الآية التي في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نهاية الربع، هذه استدل بها طائفة من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان من الرجال، على الأعيان من الرجال أي نعم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك، فإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت نسأل الله السلامة. فضل أيها المتصل على المحمول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا حياك الله، بعت لي معليك رسالة كده يعني سؤال كنت عايزك يا ابن علي من فضلك. والله أنا يعني معرفتي ضعيفة بالشبكة العنكبوتية، فتفضل حضرتك السؤال وأنا أجيبك على قدر توفيق الله. والله احنا بنحبك في الله، وانا كنت يعني قعدت معك في الهرم زمان من كم سنه كده في مسجد في قباء تقريبا. احبك الذي احببتني فيه. نعم، هو مسجد قباء، وفق الله القائمين عليه لكل خير. ايه السلام عليكم. ربنا يجمعنا في الحرم يا رب. يقول أشهد لا إله إلا الله. لا، الصواب كما تعلم أنت أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا لا بد أن يعلم، وإلا فلا يؤذن حتى يتعلم. نعم، بارك الله فيك. وفيك يا سيدي، الله يحييك. فضل يا أخي. شيخنا الكريم بارك الله فيكم. الله يحفظكم. شيخنا، شخص درس الفقه على مذهب السادة الشافعية، فيرى أن حكم صلاة الجماعة هي الفرض الكفائي كما لا يخفى على شريف علمكم، فهل يأثم بتركيه الجماعة واعتماد ما ورد في المذهب؟ أولا، الدراسة الفقه على المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي شيء حسن ولا بأس به، وهو الذي يعلم الطالب الفقه بالطريقة المنضبطة، ده رقم واحد. رقم اثنين، نحن لا نتعصب لحنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا ظاهري، وإنما نتعصب للدليل أي النص من الكتاب وصحيح السنة، شريطة أن يكون بفهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لأن الله تعالى قال في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. موطن الدلالة سبيل المؤمنين، والمقصود بسبيل المؤمنين أي الصحابة الكرام، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب ولد الحسنين رضوان الله عليهم أجمعين. والإمام أبو حنيفة قال: لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعرف من أين أخذته. والإمام مالك رحمه الله قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمه الله عليه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وهم جميعا قالوا: خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. إذن أبو حنيفة ومالك الشافعي بن حنبل علمونا أن نتبع الدليل ولا نتعصب لآرائهم إن اصطدمت مع الدليل، وهم معذورين، وإذا اجتهدوا وأصابوا لهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر. ومسألة صلاة الجماعة كما تفضلت أنت، واحد من أهل العلم قال أنها سنة مؤكدة، اثنين اطلع فوق شوية الفرض كفاية، فوق شوية الفرض عين على الرجال، فوق شوية الشرط من شروط صحة الصلاة. والقول الراجح في هذه الأقوال التي سردتها ولا تغيب عنك أنها فرض عين على الرجال، والمتخلف عنها آثم، شافعيا كان أو حنفيا أو مالكيا أو حنبليا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جزاك يا سيدي. نعم نعم أيها السادة، نعم أيها السادة، بارك الله فيك. إذن أبو حنيفة ومالك الشافعي بن حنبل أئمة هدى ومصابيح دجى، ونحن عيال على فقههم، وهؤلاء ملأوا طباق الأرض علما وملأوا طباق الأرض صلاحا وتقى، ما نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. وأسأل الله أن ينفعنا بعلومهم، وأن يرزقنا ما رزقوا من التقوى والصلاح والهدى والاستقامة والالتصاق بالوحيين بفهم الصحابة الكرام، فإنه ولي ذلك القادر عليه. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ، الحمد لله في نعم. حضرتك الشيخ، عندي سؤال. تفضل يا أخي. عايز في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأي كتاب تنصحني؟ والله الكتب كثيرة، منها صحيح السيرة للدكتور أكرم ضياء العمري، وكذلك زاد المعاد لابن القيم. زاد المعاد كتاب عقيدة وفقه وسيرة وطب، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوطي والشيخ عبد القادر الله يرحمهم. وكذلك في صحيح السيرة لغير الدكتور أكرم ضياء لشيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي، وكذلك أيضا في كتاب المبركفوري كتاب جيد. أي نعم. وفي كتاب وقفات تربوية في السيرة للدكتور أحمد فريد، نفع الله به، وفي هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، إلى غير ذلك من هذه الكتب النافعة. والحقيقة الدكتور متولي البرازيلي بيقدم على قناة الندى صحيح السيرة، الحقيقة رائعة. نسأل الله أن يبارك في الدكتور متولي وسائر العلماء، وأن يعينه على تفريغ هذه الحلقات لتنتفع بها الأمة. والله أعلم. لا، الصوت غير واضح. نعم، تفضل أيها المتصل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، اللطمة على الوجه والضربة دون العظم أو مع العظم؟ على كل حال هذا كفر، ولكن كفر دون كفر. وعلى صاحبها، على صاحبتها أن تتوب إلى الله. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، قلت ذكرا كان أو أنثى، والغالب هو بيكون في النساء. تتوب والله يقبل توبتها إن صدق. لا أقصد هذا شيخي، لا أقصد هذا. دقيقة، أنا معك يا أختاه. تفضل يا أخي، تفضل يا صاحب المحمول. أقصد رجل ضرب آخر على وجهه. طيب، ضربه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كف مقابل كف، ويريد أن يسامح من باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يكون خيرا. طب إذا ضربه وضرب دون العظم أو مع العظم؟ لا، هذا يحتاج إلى تقرير من الأطباء. نعم، حكمه في الشرع سيدي. الضرب على الوجه محرم ولا يجوز لزوجة أو ابن أو عبد أو غير ذلك، ده رقم واحد. رقم اثنين، الضربة لو فيها إصابة، لا، المفتي لا يستطيع أن يفتي إلا بتقرير من طبيب عظام، والله أعلم. جزاكم الله خير. تفضل يا أختاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب. أستاذن حضرتك يا شيخ، أنا ربنا من عليا فرض القرآن الحمد لله من وأنا عندي 10 سنين. هنيئا لك، هنيئا لك. الحمد لله أنا معلمة القرآن من أكثر من 25 سنة. نفع الله بك البلاد والعباد. أمين. فأنا في آخر 5 سنين التحقت بأكاديمية، أنا هنا من المنصورة. نعم. اشتغلت في أكاديمية في المنصورة، إن إحنا بنعلم في المنازل، يعني أنا مثلا بروح للأطفال والنساء أعلمهم في المنازل القرآن والتجويد والقراءات وكده. شيء جميل. الأكاديمية دي عبارة عن إدارة، والإدارة فيها الدكاترة بيدونا مثلا مرة واحدة في الأسبوع محاضرات عقدية وتربوية، والمحاضرة بتكون عبارة عن معلمين رجال بيبقوا قاعدين في 3 صفوف قدام، وإحنا بنبقى معلمات نساء في الصفوف اللي ورا. هذا حسن، شيء طيب، ربنا يتقبل. نعم، ما هو كل الغالب منقبات، منقبات. أيوة، إحنا كلنا أو بفضل الله كلنا منتقبات. طيب خلاص، الله يتقبل. المشكلة بس يا شيخ إن في ناس كتير، أنا يعني ما بتعامل مع ناس كتير مثلا بيعقبوا على إن لأ المفروض إن أنتم ما يبقاش ده اختلاط وناس. يا بنيتي إن هناك من الناس من يريد إغلاق باب الشر على الرجال والنساء، ده رقم واحد. رقم اثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. رقم ثلاثة، لا يحدث بين امرأة ورجل خلوة ولا يحدث بين رجل وامرأة كلام، وإنما المحاضر يحاضر الجميع، وإذا انتهت المحاضرة انفض الناس، فإن كان الأمر على ذلك فهو حسن. ولو أنهم أقاموا بين الرجال والنساء سات القماشي يكون هذا أطيب، والله أعلم. طيب معلش ممكن سؤال تاني؟ تفضلي تفضلي. طيب معلش أنا دلوقتي مثلا ربنا بيمن عليا يعني اللهم لك الحمد في أوقات كتير إن أنا مثلا بدعي كتير دايما في الرخاء وفي الشدة، والله عز وجل بيستجيب لي يعني، وبيحصل مشاكل كبيرة جدا وربنا بيستجيب لي على طول. فأنا الموضوع ده بيجي عليا أوقات ببقى فعلا خايفة إن ده يكون استدراج من الله عز وجل. لا هذه علامة خير إن شاء الله، علامة خير، ونسأل الله أن يعيذنا وإياك من شرور النفس وشرور الخلق. طب معلش يا شيخ سؤال، أنا قبل أحداث غزة ديت يعني قبل أي أحداث بتحصل بالضبط يعني أنا بشوف الحاجة سبحان الله في المنام يعني مثلا كأنها رأي العين، وأنا لما بيحصل بعد كده حتى لو أي حدث بيتي زوجي لما راح حج وواعي اتكسر أنا قبل ما يتكسر أنا كنت شفتها في المنام. على كل حال حافظ على صورة البقرة كل ثلاث أيام مرة وخلي جوزك يرقيك. طب معلش انا اسف اخر سؤال. انا متزوجه بقالي 17 سنه وانا ليا حماتي ربنا يعني يعفو عنها ويهديها. والله يا شيخ ما تركت باب للاحسان الا واحسنت ليها، وهي سبحان الله ربنا يهديها اساءت ليا انا واهلي بكل الطرق. انا ورحت لها وتوددت اليها بكل الطرق. انا زوجي يعني مش بيجبرني على اي حاجه بس انا نفسيا ببقى زعلانه من ايذائها الشديد ليا، وببقى زعلانه من جوايا وعملت حاجه غلط مزعلاني جدا ان انا نظرت لله عز وجل مقابل ان هي اذتني واذت اهلي كلهم، ان هي لو ماتت ان انا اقول لها انا مش نفهم حاجه بالله انا اذتني اذى شديد جدا. على كل حال الله عز وجل يسمع ولا لا يسمع؟ انا متاكده ان الله عز وجل. انا بسالك سؤال، الله يسمع ام لا يسمع؟ طبعا يسمع. طيب والله يبصر ولا لا يبصر؟ طب والله يعلم بواطن الأمور وظواهرها يعلم. فإن الله تعالى سائلها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأنت ستؤجرين على صبرك ومصابرتك في هذا الأمر، ونسأل الله الهداية لي ولها. طب النازل اللي أنا نزلته ده حرام عليه يا شيخ؟ لا ما هو ربما تموتي أنت قبلها. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. آمين لي ولك وللسامعين. الله حياكم الله. نعم تفضل يا اخي الاخ العبد المحمود تفضل. في حدا؟ طيب لا مفيش حد. تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لعلك بخير يا شيخنا. في نعم والحمد لله. ربنا يديم عليك يا نعم يا رب. ربنا عليك يا رب. يا شيخ انا دخلت مسجد من المساجد، فكنت في سفر في اسكندريه فدخلت عشان جمع تقديم للمغرب والعشاء، فاذا انا داخل المسجد لقيت فيه اللي هو الطريح تقريبا كده او حاجه زي القبر كده في جوه المسجد، هو مسجد مشهور، فروحت في ناحيه بعيده خالص عن المسجد لان ما اعرفش حاجه في اسكندريه، فروحت في القبر على اليمين ولا قدام ولا شمال؟ القريح ده كان ورا يعني كان طيب يعني خلاص على يا اخي اذا كان واحد الاولى بك الا تصلي فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. رقم اثنين اذا كان القبر اقدم من المسجد فالصلاه فيه لا تجوز. رقم ثلاثه اذا كان المسجد اقدم من القبر وادخل القبر فيه وكان على اليمين او الشمال او الخلف فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة. رقم أربعة قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز الصلاة لا تجوز على أي حال في مسجد فيه ضريح، إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبر مسجده، والله أعلم. طيب طيب الشيخ السؤال الثاني، رجل يعني ربنا مديه القوة وبس قاعد في البيت لا يعمل، وبعدين تعب وبيشرب سجاير وزوجته اللي بتصرف عليه وبيشرب سجاير كتير، فكل تعبه بيجي له جلطات والناس بتساعده ويشفى من الجلطات ويرجع للسجاير. وما سؤالك يا سيدي؟ قلت له اخر مره يا شيخ النهارده انا لو تشرب سجاير تاني مش هنعمل لك حاجه. كويس. انا مش مبطل سجاير. كويس. طيب خلاص احضروا له اذا كان بيصلي ومصلي. لا للاسف مش طيب خلاص سيبه خليه ياخد راحته. لا يعني لا نكرمه مدام لا يصلي ويشرب سجاير، نكرمه بإيه؟ نحن نضع الأموال في يد من يستحقها من أهل الصلاح والهدى والاستقامة، وأما أهل الانحراف لو أعطيناهم وكان عندهم نية للتوبة أكرمناهم، وإذا لم يكن عنده نية للتوبة خلاص نتركه. هذا الذي أراه والله أعلم. الله يحفظك شيخ. الله يرضى عنك. نعم نعم أيها السادة. على كل حال هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا لو سمحت لو رحت أعمل عمرة وأنا منتقبة، فأنا مش أنت البيشة أنزليها من أعلى على وجهك، لأن البيشة ليست فيها نقبان، ما في ثقب يعني، فأنت تستر وجهك بالبيشة، أما النقاب والبرق واللكفان واللثام منهي عنه للمحرمة بعمرة أو بحاج، إذن أنت ستستر وجهك بالبيشة التي ليست فيها ثقوب. تمام تمام الله يجزاك كل خير، بس انا لو انا لوحدي وزوجي مش معايا مش هعرف وهتلخم بالبيشه دي، ما ينفعش البس مثلا الكمامه ديت مكانها ولا لا؟ مكان يعني ان انا مثلا اداري وجهي والله ما لا يدرك جله لا يدرك كله. وتخفيف البلوى. لان موطن جمال المراه في وجهها، فاذا وقع بصر الرجل على المراه استطاع ان يحدد هل هي جميله ام غير جميله. ونحن ذهبنا للعمرة والحج حتى نزيل السيئات والبلاوي التي تلبسنا بها. يجزئني إن شاء الله لو ألبس الكمامة عشان ما تلخمش بالبيشة، مش هعرف أبقى لوحدي. قدر المستطاع قدر المستطاع، ولا بد للمرأة أن يكون معها محرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. تمام الله يجزاك كل خير. حياكم الله. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نعم أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يرضى عنك. آمين يا رب العالمين. عنا وعنك. لو سمحت عندي سؤال كده. أمور. في واحد مريض، زوجته والدها توفى. أيوه. ووالدتها توفى. فالراجل ده طبعا يعني مالوش شغل ولا شغل هنا ولا كده، فزوجته قالت انت يعني متطلق قانونا واخد معاش وكده، ولكن هو رفض. كويس. فهل هذا لا يجوز؟ لانه فيه غش لولي الامر، فيه غش لولي الامر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا. وولي الامر وفقه الله الى طاعته جعل ذلك لمن طلقت، أما هذا الغش والخداع والكذب على ولي الأمر هذه أموال المسلمين فلا ينبغي أن يتلاعب بها، وإنما توضع في مناطها. والله أعلم. حياك الله. أنا معلش تفضل. أنا دلوقتي مثلا لو أنا جايب حاجة بالقسط، نعم، ينفع أن أنا أطلع أعمل عمرة وأنا علي فلوس؟ أكتب وصية ان انت مديون في كذا، ولو مت انا في العمرة بيعوا كذا وسدوا مجرد وصولكم خبر موتي اذا كان في ما يسد، اما اذا كان لا يوجد ما يسد فلا تذهب. طيب شكرا. عفوا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى. نعم نعم نعم أيها الحبيب المتصل عليه أن يتفضل. تفضل أيها المتصل. إيه؟ اتكلم من الهاتف لأن صوتك غير مسموع يا أخي. كان في خلاف بيني وبين زوجتي. أيوة. وكنت حلفت يمين إن ماذا قلت يا اخي؟ ما يباتش معاها وهي عند اهلها تاني. انت قلت والله العظيم لن ابيت. لا حلفت يمين طلاق. قلت على الطلاق من بيت معاكي في بيت ابوكي. لا ابني كان حصل خلاف بيني وبين زوجتي. ايوه. وهل بات بعدها معها؟ نعم. هل ولدك انا حلفت ان هي بعد ما ترجع من ونحل المشكله الابن مش هيروح يبات عند اخواله عند اخواله تاني ولا عند حماه تاني؟ وهل حدث ذلك؟ ما حصلش خلاص، ما فيش اشكال من ما حصلش. تمام، بس هل هو لو حصل عشان انا دلوقتي مسافر، هل انت قصدت ان بات الولد تطلقها، ولا قصدت المنع ولم تقصد الطلاق؟ والله ساعتها سيدنا انا كنت حلفت باللفظ كده، قلت يمين. يا ايها المبارك، لقد فهمت انك قلت على الطلاق ما يبات ولدي معك عند اخواله بعد هذا الصلحة. هل انت قصدت بذلك منع الولد، ام قصدت طلاقها اذا بات عند اخواله؟ الجواب ايه؟ كنت قاصد ساعتها منع الولد. خلاص، اذا ذهب الولد لا حرج، وطعم 10 مساكين، فيكون مجراها مجرى اليمين وليس مجرى الطلاق، على الا تكرر ذلك مرة اخرى. فان شيخ الاسلام رحمه الله قال اذا كان الطلاق للتصديق او التكذيب او الحس او المنع كان مجراه مجرى اليمين وليس مجرى الطلاق، وهذا خلافا لقول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بالطلاق. هل فهمت شيئا من كلامي؟ الله يفتح. الحمد لله. انا ساعتها كنت حلفت كذا يمين، هل كل يمين عليه كفارة؟ يعني كل يمين هل الايمانات كلها منصبة في شيء واحد ولا تختلف؟ لا، في صب واحد. اذا كانت صب واحد يبقى هي امر واحد، امر واحد ما دامت في مجلس واحد. الله يفتح عليك ويبارك لنا فيك يا رب السيد. حياك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.